بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الناظم عبد ربي الشنقيط رحمه الله وصلنا معه إلى باب البدل، فيقول: إذا اسم، هنا إذا اسم أبدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل، أقسامه أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تسعد. فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا، ها؟ ذا سرور بهجا. وبدل البعض من الكل كمن يأكل رغيفا نصفه يعطى الثمن. بدل الشمال نحو راقني محمد جماله فشاقني. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. قلت لكم قبل ذلك إن التوابع في اللغة كام؟ أربعة. التوابع في اللغة أربعة. نعت، وهذا هو التبع الأول، وتوكيد وعطف وبدل. النعت كقول الله عز وجل: وجاء رجل مؤمن من أقصى المدينة، جاء رجل مؤمن، هذا يسمى نعت. التوكيد المعنوي مثل: فسجد الملائكة كلهم. العطف: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. البدل وهو أيضا تابع من التوابع الأربعة التي أخبر عنها العلامة ابن مالك في الألفية، فقال: يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل. يقول: إذا اسم نبدل من اسم ينحل إعرابه، يعني يكون مثله في إعرابه. فإذا قلنا حضر الفاروق عمر، حضر الصديق أبو بكر، عمر تعرف بدل، وهذا يسمى بدل مطابق، هو نفسه. حضر الفاروق عمر أو حضر الخليفة عمر، فعمر تعرف بدل. البدل يقول عنه النحاة: هو التابع المقصود بالحكم، يعني ليس المقصود بالحكم الخليفة، إنما المقصود هو بالحضور هو عمر، هو التابع المقصود بالحكم. التابع المقصود بالحكم، المقصود بالحكم اللي هو كلمة حضرة، لأن حضرة دي حكم من الأحكام، فالمقصود بالحضور أو الحاضر هو عمر. فلما نقول مثلا: جاء الأستاذ محمد، يبقى المقصود بالحضور هو الأستاذ ولا محمد؟ ها؟ هو ده، هو ده بيسموه بدل، بحيث لو حذفت الأستاذ تقول جاء محمد، فالمقصود بالمجيء هو محمد، فهذا يعرب بدل. فالبدل هو عين المبدل منه في القرآن الكريم: وأخي هارون، أخي هارون، يبقى هارون هو أخي وأخي هو هارون. وقول الله عز وجل: وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أرسلنا إلى عاد أخاهم إيه؟ أخاهم هودا. وإلى عاد أخاهم هودا. إلى حرف جر، عاد اسم مجرور، الجار والمجرور متعلقان بفعل تقديره أرسلنا، أخاهم مفعول به للفعل أرسلنا منصوب علامة نصب الألف لأنهم الأسماء الست. أخا مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، الميم علامة الجمع الذكور. هودا بدل، بدل يعني المقصود بالإرسال هو مين؟ هود ولا أخاهم؟ هو ده اسمه بدل، ده اسمه بدل مطابق. وفي القرآن الكريم في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه؟ نفس الصراط المستقيم هو نفس الصراط الذين أنعمت عليه، ده بيسموه بدل مطابق. وفي سورة إبراهيم إلى صراط العزيز الحميد الله. فالله بدل من العزيز الحميد، ده اسمه بدل مطابق. طيب البدل، اسمع كده يا ابني اهو، حضر الشيخ علي او محمد، اقول حضر فعل ايه؟ فعل ماض مبني على الفتح، والشيخ فاعل، وعلي بدل. فالبدل غير الصفة، عشان بعض الناس ربما يلتبس عليه الامر. لو انك قدمت هذا واخرت هذا يعرب ايه اللي بعده؟ صفة. لما له جاء الاستاذ محمد، جاء محمد الاستاذ، يبقى تعرب الاستاذ صفة وليست بدلا، لان البدل يكون جامد مش مشتق، والمشتق اللي هو اسم فاعل او اسم مفعول. لو قلنا مثلا جاء الولد المضروب، المضروب تعرب صفة ولا تعرب بدل؟ لكن جاء الولد احمد، تعرب ايه احمد؟ بدل، صح ولا لا؟ هذا الفرق بين البدل وبين ايه؟ النعت. النعت تكون مشتق، اسمه مشتق. جاء الولد الضارب، جاء الولد المضروب، الضارب والمضروب تعرب نعت صفة لانها مشتقة. اما البدل فهو اسم جامد، حضر الفاروق عمر، ما ينفعش يكون مشتق، تقول عمر يعمر عمر، لا، هو اسم جامد، وهذا هو المقصود بالبدل، يتبع ما قبله وهو المقصود بالحكم. يقول اذا اسم ابدل من اسم ينحل اعرابه، يعني ياخذ نفس اعرابه، والفعل ايضا يبدل. اهو خذ بالك المثال حتى يتضح الكلام والمقال. نعم، بدل الكل من الكل، او بدل مطابق، ان يكون البدل هو عين المبدل منه. اقوله زارني زارني الاستاذ محمد، اهو محمد هو نفس الاستاذ والاستاذ هو محمد، ده اسمه بدل مطابق. اذا اسم ابدل من اسم، فهذا الاسم ابدل من هذا الاسم، ينحل اعرابه، يعني ياخذ نفس اعرابه. اقول رايت الاستاذ محمدا، سلمت على الاستاذ محمد، جاء الاستاذ محمد، والفعل ايضا يبدل. كما ان الاسم يبدل من الاسم، كذلك الفعل يبدل منين؟ من الفعل. في قول الله عز وجل في سورة الفرقان ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. شوف يلقى أثاما، يضاعف، يضاعف فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون، لأنه بدل من يلقى أثاما، هي نفسها يلقى أثاما هي نفسها يضاعف له العذاب. فيلقى فعل مضارع مجزوم للواقع في جواب الشرط، علامة الجزم حذف حرف العلة وهو الألف، يضاعف بدل من يلقى. فهو يقول الناظم إذا اسم أبدل من اسم ينحل إعرابه، والفعل أيضا يبدل، ينحل يعني يأخذ نفس إعراب المبدل منه، وكذلك الفعل يبدل من الفعل كما أتينا بالآية الكريمة. أقسامه أي البدل أربعة، فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تسعد. أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تسعد، تستفد. أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد، تستفد من إيه؟ من هذا الإحصاء. فبدل الشيء من الشيء، وهذا المسمى بالبدل المطابق، هو نفسه. جاء زيد أخوك، جاء فعل ماضي، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، أخوك بدل من زيد مرفوع مثله علامة الرفع الواو من الأسماء الستة. طيب جاء زيد أخوك وبعدين ها ذا سرور ايه بهجة. مش معاكم الا فبدل الشيء من الشيء كجاء، طبعا حذف الهمزة لضرورة الوزن، كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجة. ذا اسم إشارة، يعني هذا يعود على إيه زيد، يعني هذا مسرور وهو مبتهج. وبدل البعض من الكل، البعض من الكل أن يكون البدل جزء من المبدل منه. أقول مثلا حفظت القرآن، حفظت القرآن نصفه أو ربعه أو ثلثه، فالثلثه أو نصفه أو ربعه بدل من القرآن. وطبعا بدل البعض من الكل يكون تابع للمبدل منه. قرأت في القرآن نصفه، حفظت القرآن نصفه، فيكون النصف بالضبط في الإعراب. أقول مثلا أكلت الرغيف نصفه أو ربعه، هذا يسمى بدل البعض من الكل، أن يكون البدل جزء من المبدل منه. أما بدل الشمال أن يكون بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. كيف هذا؟ الشيخاني إذا أراد أن يخطب فتاة لكي يتزوجها فسألناه سؤالا، ما الذي أعجبك فيها؟ لو قال أعجبتني الفتاة هند، هذا اسم بدل مطابق. الفتاة هي مين؟ هند. وهند هي مين؟ هذا البدل مطابق، اللي هو بدل الشيء من الشيء، زي زيد أخوه. فإذا قال أعجبتني الفتاة وجهها، ده اسمه ايه؟ بدل ايه؟ بعض من الكل، لان الوجه بدل من الايه؟ من الكل. اذا قال اعجبنا الفتاة خلقها، لاحظ الخلق ليس جزءا من المبدل منه، فبين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. طبعا هند هي نفسها الفتاة، صح ولا لا؟ فده اسمه بدل كل من الكل. هند كلها هي نفسها الفتاة كلها. عجبا الفتاة وجهها او شعرها او يدها او رجلها، اسمه بدل بعض من الكل. اعجبت الفتاة خلقها او علمها او ذكاؤها، ده اسمه بدل ايه؟ بدل اشتمال. بين البدل والمبدل منه ارتباط بغير الكلية والجزئية. هل انتم فاهمون؟ هذا يسمى بدل الاشتمال. بدل الاشتمال نحو راقني محمد جماله. الجمال ليس جزءا، يعني ليست هو الوجه والعين واليد، وإنما يسمى بدل الاشتمال فشاقني. وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. أنت تريد أن تقول قد ركب زيد فرسا فقلت حمارا، غلط، هذا يسمى بدل الغلط. وبدل الغلط أو بدل النسيان لا يأتي لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المطهرة، إنما يأتي في الكلام المنثور العادي بين الناس، ولا يأتي أيضا في الشعر، لأن الشعر الشاعر قبل أن يقول القصيدة يكون إيه؟ يراجعها مرة ومرات قبل أن ينشدها يعني. فبدل الغلط لا يكون لا في شعر ولا يكون في القرآن الكريم، لأن القرآن منزه وكلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن الإيه؟ عن الخطأ وعن النسيان والغلط. إذن هذه أقسام البدل. قل مع الأبيات: إذا اسم ابدل من اسم ينحل إعرابه والفعل أيضا يبدل. أقسامه أربعة فإن ترد إحصاءها فاسمع لقولي تستفد. فبدل الشيء من الشيء كجاء زيد أخوك ذا سرور بهجا. يعني جاء زيد أخوك صاحب سرور مبتهج، فذا هنا ايه؟ طيب. وبدل البعض من الكل كمن، يأكل رغيفا نصفه يعطى الثمن. شوف، يأكل رغيفا نصفه، من يأكل رغيفا نصفه يعطى الثمن. طبعا يعطى الثمن جواب الشرط، لكن نصفه بدل بعض من الكل. بدل اشتمال نحو راقني محمد جماله فشاقني، وبدل الغلط نحو قد ركب زيد حمارا فرسا يبغي اللعب. الناظم رحمه الله بدأ يتكلم على المفعول به، يعني انتهينا من أنواع التوابع كلها وبدأنا في المنصوبات. أول نوع من أنواع المنصوبات هو المفعول به. المفعول به ركب فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، حمارا مفعول به منصوب، فرسا اسم بدل غلط، بدل ايه؟ بقول لك انا غلط، انا كنت قصدي اقول ركب فرسا فقلت حمار. فهمت ولا لا؟ لانه هو اعتاد ان يزيد بيركب حمار، ما عندوش امكانيه يركب فرس، فالتاني واخد على ايه؟ دايما ركب حمار حمار، خلاص. فقال ركب زيد حمارا فرسا، كلمه فرسا زي ما تقول ايه، صليت الظهر العصر استدركت عن نفسك. يبغي فعل مضارع مرفوع علامه رفع الضمه المقدره، والفاعل تقديره هو يعود الى زيد، واللعب مفعول به. مهما ترك من وقع والفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. اسمع كده، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، عمرا عمرا مفعول، يبقى زيد فاعل وعمرا ايه؟ من الضارب في هذا المثال ومن المضروب؟ يبقى زيد عمرا وقع عليه فعل الفاعل. ولذلك لما يأتي لفظ الجلالة مفعول به تأدبا لا تقل مفعول به، قل منصوب على التعظيم، لأن المفعول به في اللغة عندنا اسمه هو ما وقع عليه ايه؟ فعل الفاعل. فتأدبا مع الله عز وجل مع اسمه الكريم تقول ايه؟ ها، منصوب على التعظيم، منصوب على ايه؟ يعني شوفها، إنما يخشى الله من عباد العلماء. يخشى فعل مضارع مرفوع علامة رفع ضمة مقدرة على الألف، لفظ الجلالة في علم النحو نقول مفعول به، تأدبا نقول ايه؟ منصوب على التعظيم، صح ولا لا؟ طيب، مهما ترس من وقع، ضرب زيد عمرا، والفعل به، الفعل به يعني الفعل وقع عليه، ضرب زيد عمرا، فعمرا وقع عليه الضرب، لكن زيد هو الذي قام بالضرب أو فعل الضرب. الناظم رحمه الله يقول مهما ترثما وقع الفعل به، مهما ترثما وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه. مهما ترثما وقع الفعل به، المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل، ضرب زيد عمرا، فعمرا مفعول به وقع عليه الفعل، فذاك مفعول فقل بنصبه، يعني المفعول دائما منصوب لا يكون مرفوعا. كمثل زرت العالم الأديب، زار فعل ماض تاء الفاعل، العالم مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة، والأديب صفة. وقد ركبت الفرس النجيب، ركب فعل ماضي وتاء الفاعل، الفرس مفعول به منصوب والنجيب صفة. وظاهرا يأتي، يعني المفعول به يأتي اسم ظاهر كالأمثلة التي سبقت، كل الأمثلة التي سبقت المفعول فيها اسم ظاهر. قال الله عز وجل وورث سليمان داود، ورث سليمان داود، الذي ورث هو سليمان، والموروث هو داود، وسليمان عليه السلام هو ابن داود عليه السلام أيضا. وورث سليمان داود، وظاهرا يأتي، يعني يأتي اسم ظاهر، ويأتي مضمرة، مضمرة يعني يأتي ضمير. متى يأتي ضمير؟ إذا اتصل بالياء المتكلم نون الوقاية، يعني مثلا إيه؟ أطاعني أو أكرمني زيد، أكرمني محمد، يبقى إذن الياء ضمير متصل تقع مفعولا به مقدما على الفعل، ولا بد أن تسبق بنون الوقاية. أقول أكرمني محمد، أكرم فعل ماض مبني على الفتح، النون تسمى بنون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. ويا المتكلم ضمير متصل، هذه معنى ويأتي مضمرة، ضمير متصل مبني على السكون في محل نص مفعول به مقدم، محمد فاعل مؤخر. وكذلك الناء إذا كانت تدل على الفاعلين أو ناء العظمة، مثلا مول إيه؟ أكرمنا علي، أكرم فعل ماض والناء ناء الدالة على الفاعلين، ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وعلي هو الفعل إنه هو الذي أكرمنا. وكذلك الكاف المفتوحة للمذكر والكاف المكسورة للمؤنث، فمثلا أقول إيه، خد بالك أهو، أكرمك محمد، أكرمك محمد، أكرمك محمد، فيجوز أكرمك باسم كاف المخاطب ومحمد فاعل، أكرمك كاف المخاطبة ومحمد هو الفاعل، كل هذا يأتي ضمير متصل. أما الضمير المنفصل اللي هو يعني يكون مقدم على الفعل كقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، فإياك مفعول به مقدم ضمير منفصل، كل إياك وفروح، يعني إياك وإياك، إياكما، إياكم، إياكنا، كل هذه ضمائر منفصلة مفعول مقدم. قال تعالى فإياي فعبدون، إيايا، إيايا مفعول به مقدم. وهذا معنى قول الناظم وظاهرا يأتي، ويأتي مضمرا. فأول مثاله ما ذكر، يعني الأول الذي هو اسم ظاهر مثاله الذي قد ذكر قبل ذلك، الوزرت العالم الأديب، العالم مفعول به وهو اسم ظاهر، ركبت الفرس اسم ظاهر، والثاني وهو المضمر قل منفصل ومتصل، متصل مثل زارني أخي، زار فعل ماض مبني على الفتح والنون تسمى بنون ايه الوقاية، وزارني هذه الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، أخي هو الفاعل لكنه مرفوع بضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة مناسبة. إياه أصل، إياه ما أنا قلت كلمة إياك أو إياه أو إيايا، وفروع هذه الثلاثة كلها ضمائر منفصلة تعرف مفعول به مقدم. إياه ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به مقدم، وأصل فعل مضارع. قل مع الأبيات يا أولادي، مهما ترث من وقع الفعل به فذاك مفعول فقل بنصبه، كمثل زرت العالم الأديبا وقد ركبت الفرس النجيبا، وظاهرا يأتي ويأتي مضمرا، فأول مثاله ما قد ذكرا، فأول مثاله ما ذكرا، والثاني قل منفصل ومتصل كزارني أخي وإياه أصل. بقي المفعول المطلق والظرف. المصدر وهو الاسم الثاني من المنصوبات، هو التصريف الثالث للفعل. ضرب يضرب ضربا، قام يقوم قياما، صام يصوم صياما، هذا يسمى مصدر. المصدر اسم جاء ثالثا اللي هو التصريف الثالث للايه؟ للفعل. قام يقوم قياما، صام يصوم صياما. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طهر يطهر تطهير، هو ذا المصدر. المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل. تصريف، التصريف يعني تأتي بالفعل الماضي ثم بالمضارع ثم بالمصدر. تقول: قام زيد قياما، قام يقوم قياما، هذا هو التصريف الثالث، وهذا هو المسمى بالمصدر. المصدر اسم جاء ثالثا لدى، يعني عند تصريف فعل، وانتصابه بدا يعني ظهر. فدايما المصدر يكون انتصابه ظاهر. وكلم الله موسى ايه؟ تكليما، فهو مفعول مطلق اللي هو المسمى بالمصدر. وهو لدى يعني عند كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي. اللفظي هو الذي يأتي ويعني مأخوذا من فعله أو موافقا لفعله في نفس الحروف. وكلم الله موسى تكليما، أقول: قام زيد قياما، قام زيد قياما، صام عمرو صياما. فهذا يسمى مفعول مطلق، وهو مصدر لفظي. لفظي يعني نفس الحروف تتفق مع حروف الفعل، ده اسم المصدر اللفظي. اسمه ما ايه؟ لانه مأخوذ من نفس حروف الفعل. اقول: شرح الاستاذ الدرس شرحا، وقرأ الدرس قراءة، وجلس في المسجد جلوسا. فمن ولا هذا يسمى ايه؟ اهو المصدر اللفظي. فذاك يعني مصدر لفظ ما وافق لفظ فعله، كزرته زيارة لفضله. زرته زار فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، زرته الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، زيارة مفعول به، مفعول مطلق. مفعول يا أولادي، وهو المسمى بالمصدر. كل مفعول مطلق اسمه مصدر، لأن المفعول المطلق هو المصدر المأخوذ من لفظ الفعل. المصدر مأخوذ من ايه؟ هذا المصدر قد يكون لفظيا إذا كان مأخوذا من لفظ الفعل، كزرته زالة لفضله. وذا يعني المصدر المعنوي، يعني هذا المصدر المعنوي وافق لمعناه. زمان كان في المدرسة أو في الجامعة يقول لك إيه؟ هاتي مرادف الكلمات التالية، صح ولا لا؟ يقول مثلا أهو: جلست قعودا. ما الفرق بين جلست جلوسا وجلست قعودا؟ تعرف الفرق يا ابن أورب؟ جلست جلوسا ده مصدر إيه؟ لفظ، لأن جلوس مأخوذة من جلس، جلس جلوسا. فجلست قعودا، هل الحروف الموجودة في قعود هي نفس الحروف الموجودة في جلسة؟ فهذا يسمى ايه؟ معنوي، لان معنى الجلوس هو معنى القعود، صح ولا لا؟ لما اقول فرحت جزلا، لما اقول غير فرحت فرحا، فرحا مأخوذة من فرحة، لكن جزل، الجزل معناه الفرح، لكن ايه؟ في المعنى وليست في اللفظ. هل انتم فاهمون؟ فاذا قلت زرته زيارة، هذا ايه؟ مصدر لفظي ولا معنوي؟ لما اقول فرحت جزلا، معنوي ولا لفظي؟ معنوي. جلست قعودا، معنوي، صح ولا لا؟ وذا يعني المعنوي موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جزلا. قل مع الأبيات: المصدر اسم جاء ثالثا لدى تصريف فعل وانتصابه بدا وهو لدى كل فتى نحوي ما بين لفظي ومعنوي فذاك ما وافق لفظ فعله فزرته زيارة لفضله وذا موافق لمعناه بلا وفاق لفظ كفرحت جزلا. إذا المصدر هو اسم منصوب وهو يوافق فعله في حروفه وذا يسمى مصدر لفظ أو يوافق في معناه ويسمى مصدر إيه ودائما يكون منصوب على إنه مفعول مطلق والعلماء سموه مفعول مطلق لأنه الوحيد من بين المفعولات اللي هو غير مقيد يعني مفعول به مقيد بحرف الجر مفعول به طب مفعول معه اللي هو يعني اسم منصوب بعد واو المعية أقول مثلا مشيت والطريقة مشيت وسور المدرسة فيه وفي مفعول فيه وهو الظرف جلست فوق الدار أي ظرف الزمان أو ما كانت مفعول فيه يبقى إذن في عندنا مفعول فيه مفعول معه مفعول به صح ولا لا وفي مفعول لأجله أقول حضرت إلى المسجد ابتغاء مغفرة الله أو رضوان الله فديت مفعول لأجله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق يجعلون أصابعهم في آذان من الصواعق حذر الموت حذر ده اسم مفعول لأجله يعني يجعلون الأصابع في الآذان خشية الموت لكن هذا المفعول اسم مطلق يعني غير مقيد بحرف من حروف الجر المفعول المطلق ده هو نفس المصدر الذي قلناه يبقى الآن احنا بفضل الله انتهينا من المفعول المطلق ومن ايه ومن المفعول به هل أنتم فاهمون؟